اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع درس الأحكام، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. ووقفنا عند قول الشيخ في الشرح: وهذا الحديث يقتضي أمرين، أحدهما أن تكون صورة المنع فيما إذا كان الطعام مملوكا بجهة البيع، لأن المذكور في الحديث من ابتاع طعاما، فهل هذا الحكم يختص بالبيع أم يلتحق به كل ما كان سبيلا للتمليك كالهبة والصدقة؟ والثاني أن يكون الممنوع هو البيع، قبل القبض، أن يكون الممنوع هو البيع أو البيعة، كلاهما يصح، قبل القبض. أما الأول فقد أخرج عنه ما إذا كان مملوكا بجهة الهبة أو الصدقة مثلا. هذا إذا نظرنا إلى أن قيد البيع قيد إيه؟ لو كان قيد البيع قيدا معتبر لأخرجنا عنه ما كان مملوكا بجهة الهبة والصدقة، ومقتضى ذلك أنه إن امتنع بيع الشيء المبيع قبل قبضه فقد لا يمتنع بيع الشيء المملوك بالهبة قبل قبضه، أو بيع الشيء المملوك بالصدقة قبل قبضه. هذا إذا كان القيد معتبرا. الفرق بين الأمرين هنا، يقتضي الأمرين، وذكر الأمرين. إيه؟ وذكر الأمرين. أن تكون صورة المنع فيما إذا كان. هو يقول لك هذا الحديث ذكر فيه قيدان. القيد الأول قيد البيع، فهل هو قيد معتبر أم لا؟ الأمر الثاني أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض، وهذا الحكم يقتضي أن يكون كل مبيع قبل قبضه ممنوع بيعه، فهل هو باق على عمومه أم مستثنى منه أشياء؟ ولكن مؤدى الأمرين واحد، اللي هو إيه؟ المنع قبل القبض. أي أمرين؟ الأحد أن تكون، هو عندي الآن مسألتان. المسألة الأولى، هل المملوك المملوك بالهبة والصدقة كالمملوك بالبيع؟ هذه قضية، مسألة. المسألة الثانية، هل كل مبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه ولا يستثنى منه أشياء؟ الإجابة على السؤال الأول غير السؤال الثاني، فهو الآن يريد أن يجيب عن هذه الأسئلة. قال: أما الأول فقيد البيع فقد أخرج عنه بسبب قيد البيع ما إذا كان مملوكا بجهة الهبة أو الصدقة مثلا، فهل القيد معتبر؟ هذا السؤال. فهل القيد معتبر فلا يكون حكم الهبة كحكم البيع، أم أن القيد غير معتبر والمقصود هو حصول الملك بأي طريق كان؟ وذكر بيع لأنه هو أكثر الأشياء التي يحصل بها انتقال الملك، وبالتالي يكون حكم الهبة كحكم البيع. هذا السؤال. وأما الثاني فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع، منها العتق قبل القبض. القضية، السؤال الثاني، كل هل يقتضي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. قال: وأما الثاني فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع، منها العتق قبل القبض. يعني هل هذا الحكم عام في كل مبيع أم هناك بعض الصور تخرج عن هذا العموم؟ من هذه الصور العتق قبل القبض، فيه وجهان عند الشافعية، والأصح أنه ينفذ إذا لم يكن للبائع حق الحبس، بأن أدى المشتري الثمن أو كان الثمن مؤجلا. فإن كان له حق الحبس فقيل كهو كعتق الراهن وقيل لا، والصحيح أنه لا فرق. طيب يا محمد، الشيخ الآن تعرض لمسألة العتق قبل القبض، قال والأصح الأصح القول بالتفصيل، ويقابله قولان آخران بالإطلاق. القول الأول بالإطلاق أنه لا يجوز بيع العبد قبل قبضه مطلقا، سواء كان البائع له حق الحبس أو ليس له حق الحبس. الثاني أنا قلت الأول إيه؟ لا يجوز، صح؟ الثاني يجوز مطلقا سواء كان له حق الحبس أو ليس له حق الحبس. يأتي القول الثالث اللي هو الأصح بالتفصيل، إن كان البائع له حق الحبس بأن كان المشتري لم يؤدي كل المال، لم يؤدي كل الثمن، المشتري الذي اشترى العبد لم يؤدي إيه؟ كل ثمن العبد، وبالتالي يحق للبائع أن إيه؟ أن يحبسه. فلا يجوز لك أنت أيها المشتري أن تعتق هذا العبد أو أن تبيعه قبل أن تقبضه، لأن يدي ما زالت عليه، لأنه لي حق حبسه، لأنك لم تؤدي جميع ثمنه. طيب، فإذا أدى المشتري جميع ثمنه فليس له حق الحبس، أو كان الثمن مؤجلا أشتريه منها كالآن وأبذل لك ثمنه بعد عام، في هذه الصورة ليس للبائع حق الإيه؟ الحبس. وإذا كان ليس للبائع حق الحبس جاز للمشتري أن يعتق هذا العبد قبل قبضه. فإن كان له حق الحبس، أيكم السلام، فإن كان له حق الحبس بأن كان المشتري لم يؤدي جميع الثمن، أو كان الثمن حالا ماشي ولم يؤدي جميع الثمن، فقيل هو كعتق الإيه؟ كعتق الراهن. أظن عتق الراهن في خلاف، فالخلاف المذكور في عتق الراهن يأتي إيه؟ هنا، يعني الجواز وعدم الجواز. عدم الجواز يعلل بماذا؟ أن الراهن نعم حق المرتهن متعلق بهذه العين، حق المرتهن متعلق بهذا العبد، وفي نفاذ عتق الراهن تضيع لهذا الايه الحق. طيب، والجواز يمكن يعلل بايه؟ بانه يتوسع في العتق ما لا يتوسع في غيره، لان الشارع متشوف لعتق الرقاب. وقيل لا، ليس كعتق الراهن، والصحيح انه لا فرق بين بيع العبد إن كان للبائع حق الحبس وبين عتق الإيه؟ الراهن. طيب، هذه هي المسألة الثانية. طب المسألة الأولى، وكذلك اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض. هناك هنالك أربعة أقوال، والأصح وقيل هو كعتق الراهن، وقيل لا، والصحيح لا فرق. فقيل هو كعتق الراهن، وتأتي الأقوال كعتق الراهن، وقيل أنه ليس كعتق الراهن، والصحيح أنه كعتق الراهن ولا فرق بينهم. الشيخ يرجح القول الأول أنه كعتق الراهن إن كان له حق الحبس. تأتي ثلاثة أقوال، لا، في قولان، أنه كعتق الراهن، الثاني أنه ليس كعتق الراهن، والصحيح الإطلاق. إيه؟ الإطلاق أنه لا فرق بينه وبين عتق الراهن. يبقى كلمة الصحيح ليس قول ثالث، وإنما هو تأييد لإيه؟ للقول الأول. هو تصحيح لقوله هو كعتق الراهن وهو الصحيح، والصحيح أنه لا فرق بين عتق العبد وبين عتق الراهن، ماشي. وكذلك اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض، والأصح عند الشافعية المنع. طيب، بناء على ماذا؟ وقفت حديث من بتاع طعاما، من بتاع طعاما بعد الحديث بصفحة واحدة. وكذلك اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض. أيام الله كان مش عصر جهان أبدا تقابل سيقام بوصر سوداء ورحمة زيدي يبدأ يا أفراد يا حسن وكذلك اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض والأصح عند الشافعي المنع علل هذا الأصح هو ألغى القيدة ألغى القيدة في قوله من ابتاع طعاما وأن ذكر البيع ذكر لأنه الغالب وليس مقصود به التقييد وأن غير البيع من جهة التمليك يلحق بالإيه يلحق بالبيع غير البيع من جهة التمليك وانتقال الملك تلحق بالإيه بالبيع كالهبة وكذلك الرهن قبل القبض والأصح عند أصحاب الشافعي المنع وكذلك في التزويج خلاف وكذلك في التزويج خلاف تصوير المسألة في التزويج كالآتي من باع أمة من باع أمة هل يجوز للمشتري قبل أن يقبض هذه الأمة أن يزوجها لآخر كده متصور والأصح عند أصحاب الشافعي خلافه بمعنى أنهم يرجحون في هذه المسألة القول السابق كان المنع يبقى خلاف المنع الإيه الجواز يبقى وكذلك في التزويج خلاف والأصح عند أصحاب الشافعي خلافه أي خلاف المنع خلاف القول المذكور سابقا وهو المنع يبقى والأصح عند أصحاب الشافعي الجواز أنه يجوز أن يزوج المشتري الأمة قبل قبضه ولا يجوز عندهم التولية والشركة لعل المعنى في مسألة يعني لعل المعنى في أنهم خالفوا في مسألة أنهم قالوا في مسألة البيع قبل القبض بالمنع وقالوا في مسألة التزويج قبل القبض قالوا بالجواز لعل سبب الخلاف في الترجيح حيث رجحوا المنع في البيع والرهن والهبة ورجحوا الجواز في التزويج قبل قبض الأمة لعل المعنى في أن بيع المبيع يقتضي إخراج المبيع عن إيه؟ عن الملك لكن الأمة بالتزويج لا تخرج عن الملك يعني السلعة بالبيع تخرج عن الملك لكن الأمة بالتزويج لا تخرج عن الملك الأمة ممكن تكون مملوكة لك وأنت تزوجها من زيد أو تزوجها من عمرو وهي ما زالت في إيه؟ في ملكك فلعل هذا هو المعنى الذي نظر إليه الشافعية في أنه خالفوا بين التزويج وبين البيع طيب ولذلك نجدهم يعطون الأشياء التي تشبه البيع حكم البيع ولا يجوز عندهم التولية والشركة ولا يجوز عندهم التولية والشركة. قال لي لأن التولية في معنى البيع ومعنى التولية كما كنا ندرس معكم ما هي أن أشتري منك شيئا بعشرة وقبل أن أقبضه آتي لزيد وأقول له اعطيني العشرة وخذ أنت السلعة من محمد بيعتك بمشتري نعم بيعتك بمشتري لكن أنا أخذ المال ولا أعطيه سلعة هو يأخذ السلعة من من البائع الأول يبقى هذا البائع الثاني تولى البيعة وقام مقام المشتري الأول يبقى المشتري الثاني تولى هو البيع وصار كأنه هو البائع المشتري وقام مقام المشتري الأول وبعد أن بذل الثمن للمشتري الأول يأخذ هو السلعة من البائع هذه التولية لأنها بيع وفي معنى البيع لا تجوز قبله القبر. وكذلك الشركة وتصويرها كالآتي: أنا اشتريت منك شيئا بعشرة، فآتي لزيد وأقول له أعطني خمسة وتكون شريكي في هذه السلعة، لك نصفها ولي نصفها، أبيع لك نصف السلعة، حصله أنه أنني بعت له نصف السلعة قبل قبضها، أشركته فيها بما بذله من مال، فهذه الشركة أيضا بيع، لأن التولية والشركة بيع، وفي معنى البيع فلها حكم البيع. طيب التولية تخرج الشيء عن ملك صاحبه، صح؟ يعني السلعة بالتولية تخرج عن ملك صاحبها، وبالشركة تخرج كذلك عن ملك صاحبها، ويحصل بها انتقال الملك كما في البيع، بخلاف التزويج أنه لا يخرج الأمة عن ملك البائع. وأجازهما مالك، أجاز مالك التولية وأجاز الشركة. قال لي مع الإقالة، هذه الجملة يعني يمكن أن تفهم على غير وجهها، وأجازه مالك مع الإيه؟ أنه أجاز التولية مع ثبوت الإقالة، أو أجاز الشركة مع ثبوت الإقالة، هذا المعنى قد يتوهم، لكن المعنى ليس كذلك. هو المقصود أنهم أن مالك أجاز التولية وأجاز الشركة وأجاز كذلك الإقالة، فالإقالة مضمومة إلى التولية والشركة في إيه؟ في الجواز أو في القول بالجواز عند مالك، كده واضح؟ وهذا المعنى يتضح من الكلام الذي سيأتي بعد ذلك. ولا شك أن الشركة والتولية بيع فيدخلان تحت الحديث، وفي كون الإقالة بيعا خلاف، فمن لا يراها بيعا لا يدرجها تحت الحديث، وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس. وفي كون الإقالة بيعا، هل الإقالة بيع أم ليس أم هي فسخ؟ هل الإقالة بيع أم فسخ؟ إذا كنت تقول الإقالة فسخ يبقى لا تدخل معي تحت الحديث، إذا كنت تقول الإقالة بيع يبقى تدخل معي تحت الحديث، وهذا الذي جعلني أقول أن الإقالة مضمومة إلى الإيه؟ إلى التولية والشركة. مالك أجاز التولية والشركة والإقالة. طب تصويرها في الإقالة كيف نتصورها في الإقالة؟ أبيع لك هذه السلعة بعشرة، وقبل أن تقبض السلعة تقول إيه؟ أقلني. فلو جعلنا الإقالة بيعا يبقى أنت تبيع لي السلعة التي اشتريتها بعشرة، تبيعها إلي بإيه؟ بعشرة. فإن جعلنا الإقالة بيعا يبقى أنت بعت لي الشيء قبل قبضه. إن جعلتها فسخا وليس هناك إلا عقد واحد، بيع حصل بالأول وإقالة وفسخ حصل بالثاني، فحينئذ نقول أنا ما بعتك الشيء قبل قبضي، أنا فسخت العقد الأول، كده واضح؟ وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس. خلاف القياس في ماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، والتولية بيع، فكان ينبغي أن تأخذ حكم البيع قياسا، والشركة بيع فكان ينبغي أن تأخذ حكم البيع قياسا، والإقالة على قول بيع فكان ينبغي أن تأخذ حكم البيع قياسا. ومالك أثبت الحكم في هذه الثلاثة على خلاف ما يقتضيه القياس على البيع، وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس. فهمت معنى خلاف القياس؟ وقد ذكر أصحابه فيها حديثا يقتضي الرخصة، هذا الحديث حديث مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفى، لا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفى. طيب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، معك الكتاب يا محمد؟ Yes. Rich. طب تقترب من عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال الشيخ رحمه الله المصنف: جملوه أذابوه. إن شاء الله وإحنا في الشرح أنا أريدك أن تنتبه لكلمة إيه؟ لا، هو حرام، وعلى ما يعود الضمير في هو. هل يعود على ما ذكر أولا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؟ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الميت، تمام كده؟ فتوى مطابقا للسؤال. أجاب عندي احتمالين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة، الشاهد عندي في الميتة، حرم بيع الميتة. فهم قالوا إيه؟ الميتة ينتفع بها، الميتة ينتفع بها، يؤخذ شحمها ويذاب وتطلى به السفن وتدهن به الجلود ويصنع منه الشمع الذي يستصبح به الناس يستعملونه في الإضاءة. فالميتة فيها منافع، وهذه المنافع ترخص في إيه؟ تقتضي أنها يجوز بيعها، أنه يجوز بيعها. فقال: لا، بيع الميتة حرام. هذا يصح، يعني بالرغم ما تذكرونه من المنافع فهذه المنافع لا تقتضي إباحة بيعها، بل إباحة بيعها حرام. فيمكن أن نعيد هو على البيع المذكور أولا، ومن الممكن، وهذا سيأتي للشارح، أن هو هذه يمكن أن ترجع إلى الانتفاع المذكور ثانيا، فإنها يطلى بها السفن ويتود وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، الانتفاع بالميتة على هذه الوجوه التي ذكرتموها حرام. عليكم السلام. متصور؟ ويبقى هذا الحديث يفيدني في قضية أصولية، هذا الحديث يمكن يفيدني في قضية أصولية، وهو عندهم يذكرون من أسباب الإجمال التردد في عود الضمير، يذكرون من أسباب الإجمال التردد في عود الضمير. على ما يعود الضمير؟ هو يحتمل أن يعود إلى الأول ويحتمل أن يعود إلى الثاني، فينشأ عند الإجمال. ألا يتقوى جانب اللغوي هنا، شاء الضمير يعود على الأغرب المذكور؟ بس هذه القاعدة ليست مضطردة، هذه القاعدة ليست مضطردة. الأغلبية هو كلاهما محتمل، كلاهما إيه؟ محتمل، وأنت قد ترجع الضمير إلى البعيد وقد ترجعه إلى القريب. ماشي. طيب. يبقى هذا الحديث يمكن أن نمثل به القاعدة التي تقول إيه؟ أن الضمير إذا تردد عوده، إذا ترددنا في عود الضمير كان ذلك سبب من أسباب الإجمال. أخذ من تحريم بيع الخمر والميتة نجازتها، لأن الانتفاع بها لم يعدم، فإنه قد ينتفع بالخمور في أمور وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح. طيب، هذا حصل إيه؟ حصل هذا الكلام، يعني لو ده فيه من تفصيل، يعني أو إظهار القسمة. هذا ما نسميه صبر وتقسيم، هذا ما نسميه صبرا وتقسيم. هو الشيء يحرم بيعه، لماذا؟ كأنه يقول لا يحرم بيع الشيء إلا لسببين، إما نجاسته وإما عدم الانتفاع به. الشيء لا يحرم إلا لسببين، إما لنجاسته وإما لعدم الانتفاع به. طب وهذه الأشياء ينتفع بها، الميتة ينتفع بها، تدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس وتطلى بها السفن، والميتة أيضا يمكن أن أطعمها للجوارح. عندي كلاب صيد فتموت مثلا الناقة فأطعم لحمها لكلاب الصيد، والخمر أيضا يمكن أن تستعمل في أشياء وينتفع بها في أشياء. كده واضح؟ يبقى الخمر والميتة يحرم بيعها، وليست حرمتها إلا لأحد أمرين، إما لنجاستها وإما لعدم الانتفاع بها في شيء، لكنه ينتفع بها في شيء. فتعين إيه؟ فتعين أن يكون تحريم بيعها لنجاستها. كده واضح الكلام؟ أخذ من تحريم بيع الخمر والميتة نجاستها بطريق الصبر والتقسيم كما ذكرنا، لأن الانتفاع بها لم يعلم، فليس هناك سبب للتحريم لتحريم البيع إلا نجاستها. فإنه قد ينتفع بالخمر في أمور، وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح. وأما بيع الأصنام فلعدم الانتفاع بها على صورتها، وعدم الانتفاع يمنع صحة البيع. طب لماذا لم تكن بنجاسة الأصنام؟ أنا قلت لك تحريم بيعها إما لعدم الانتفاع بها وإما لنجاستها، والذي يظهر في الأصنام أنها على صورتها لا ينتفع بها في إيه؟ في شيء. كده واضح؟ وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها. وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها. الضمير في منع بيعها يعود على ماذا؟ على الأصنام. يبقى ممكن نقول نعلل تحريم بيع الأصنام بشيئين. العلة الأولى أنه لا ينتفع بها وهي على صورتها، والأمر الثاني أنه منع من بيعها مبالغة في التنفير عنها. طيب علتين. وأما قولهم أرأيت شحوم الميتة، فقد استدل به على منع الاستصباح بها وإطلاء السفن، لقوله عليه السلام لما سئل عن ذلك قال فسلم لا هو حرام. بناء على ماذا؟ بناء على أن الضمير عاد إلى الانتفاع المذكور ثانيا، لا على البيع المذكور أولا. لا الانتفاع بها في الاستصباح، والانتفاع بالميتة في جلود في جلد في دهن الجلود، والانتفاع بالميتة في طلاء السفن هو حرام. كده واضح؟ فقد استدل به على منع الاستصباح بها وإطلاء السفن، لقوله عليه السلام لما سئل عن ذلك لا هو حرام. ماشي. وفي هذا الاستدلال احتمال، لأن لفظ الحديث ليس فيه تصريح بأن يقول الانتفاع المذكور حرام، فإنه بل ذكر الضمير، فإنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم بيع الميتة قالوا له يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، قصدا منهم لأن هذه المنافع تقتضي جواز البيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذه المنافع تقدير الكلام، لا هذه المنافع لا تقتضي جواز البيع، فالبيع فهو أي البيع حرام. ويعود الضمير في قوله هو على البيع، كأنه أعاد تحريم البيع بعدما ما بين له أن فيه منفعة إهدارا. هذا مفعول ايه؟ أعاد تحريم البيع، أعاد ذكر تحريم البيع إهدارا لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت. كده واضح؟ مفعول لأجل. الظاهر عندي ان اهدارا دي منصوبة على الحال، انه اعادة مش مفعول لأجلي. احنا شرط في مفعول لأجلي ان يكون من افعال القلوب، والاهدار ليس من افعال القلوب. فيبقى اعادة تحريم البيع بعد ما بين له ان فيه منفعة، اعادة تحريم البيع مهدرا لتلك المصالح. ماشي. في إشكال عندك يا ولد؟ طيب، وقوله عليه السلام قاتل الله اليهود، على كل المذهب الشافعي رحمه الله إعادة الضمير إلى البيع لا إلى الانتفاع. مذهب الشافعي رحمه الله إعادة الضمير إلى البيع لا إلى الانتفاع. إذا كان هو مهدرا لتلك المصالح هو شامل لأمرين، البيع والمنافع. لا، هذه المنافع يجوز لكم أن تستعملوها، يجوز لكم أن تطلوا بدهن، أن تطلوا بشحوم الميتة السفن، ويجوز لكم أن تستصبحوا بها وأن تدهنوا بها الجلود، وليس هذا مسوغا لجواز بيعه. كده واضح؟ بيقولوا أجاز هو وأصحابه الشافعي الانتفاع بشحوم الميتة في إطلاق السفن والاستصباح بها وغير ذلك. والخطابي كمان نقل الإجماع على أن من مات له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يجوز دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق. هذا كلام الخطاب، تمام كده؟ يبقى هذا الانتفاع جائز، لكنه لا يسوغ لكم البيع، لا يسوغ لكم البيع. وهذه المسألة قبل ذلك ذكرناها، أن الشافعية يمنعون بيع كلب الصيد مع الإقرار بمنفعته، هم أجازوا للمقتني أن يقتني كلب الصيد لما فيه من منفعة، وورد في حديث الاستثناء إلا كلب صيد أو حرة أو ماشية فله منفعة، ومع ذلك هم قالوا هذه المنفعة لا تجوز بيعه، هم يمنعون ببيع كلب الصيد. ماشي. وقوله عليه السلام قاتل الله اليهود، تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء وأن العلة تحريمها، تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء وأن العلة تحريمها، فإنه وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم. طيب، أنا أريد أن تفهم هذه العبارة، تنبيه على تحريم بيع هذه الأشياء وأن العلة تحريمها. تعليل وإن خرجت عن صورتها. لا، خلي بالك من شيء، هو يعني الذي يظهر في فهم العبارة في الآتي. عندي الآن الأصل العين والمنفعة، العين والمنفعة. يحرم بيع المنفعة والعلة في منع بيع المنفعة تحريم العين. ممكن نفهم هكذا؟ يحرم بيع المنفعة لأجل ماذا؟ ما هي العلة في منع بيع المنفعة؟ العلة في ذلك تحريم العين. طيب الآن أنا لا لو قلت لي بيعني الميتة أقول يحرم بيع الميتة، لكن هل يمكن أن تبيع لي دهن الميتة؟ ذات الميتة لا ينتفع بها في شيء، ذات الميتة هكذا لا ينتفع بها في شيء، لكن لو أنا أبيع لك شحوم الميتة لأجل الاستصباح بها، لأجل ابتلاء السفن بها، لأجل دهن الجلد بها، فأقول لك يحرم بيع هذه المنفعة أو لتحريم العين. تنبيهم على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء، المقصود بهذه الأشياء إيه؟ الذي يظهر في فهم العبارة، تعليل تحريم بيع هذه الأشياء، هذه المنافع التي ذكرتموها. وأن العلة تحريم عينها. الشارح المحشي هنا يعني قال إيه؟ تحريم بيع هذه الأشياء اللي هي بيع الأصنام والخمر والخنزير والميتة، وأن العلة تحريمها. العلة والحكم لا تكون العلة والحكم شيء واحد، يعني أنا لا أعلل تحريم البيع بتحريم البيع كده، لا يكون قاطر الله يهود في تنبيه على التعليل. التنبيه على التعليل الذي ذكرته يعني أنا أولا هو الذي في الحاشية، تحريم بيع الخمر والخنزير والأصنام والميتة، تحريم هذه الأشياء معلل بتحريم هذه الأشياء، معلل بإيه؟ بتحريم هذه الأشياء. العبارة غير مفهومة، العبارة غير مفهومة. أولا التحريم لا يسند إلى العيان، هذه الأشياء محرمة، التحريم لا يسند إلا على العيان. الأصنام غير محرمة، عينها لا يتعلق بها تحريم، الذي يتعلق بها تحريم هو فعل العبد اللي هو البيع، يبقى كأنه يعلل إيه؟ يعلل تحريم البيع بتحريم البيع، هذا أنا لا أفهمه. لكن الذي ينسجم مع كلام الشيخ أن نقول أن بيع الشحوم التي ينتفع بها، بيع شحوم الميت التي ينتفع بها يحرم. لماذا؟ لأنه يحرم بيع الميتة ذاتها، يبقى عين الميتة، تحريم عين الميتة علة في تحريم شحمها التي ينتفع به. بدليل ماذا؟ قال فإنه وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم. ماشي. وممكن نذكر معنى آخر، ممكن نذكر توجيه آخر، تنبيههم على تعليل، يعني احفظوا الوجه الأول ونذكر الوجه الثاني. تنبيههم على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء بطريق غير مباشر، وأن العلة في تحريم بيع هذه الأشياء بطريق غير مباشر، أن العلة في ذلك تحريمها الواقع بطريق مباشر. وهذا ينسجم مع إيه؟ مع قول الشيخ بعد ذلك، فإنه وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم. مش أكل الثمن هو أكل للميتة بطريق غير مباشر، أكل الثمن هو أكل للميتة وبيع للميتة بطريق ايه؟ بطريق غير مباشر. فبتحريم ايه؟ بتحريم اكل الشحوم. يبقى ربنا حرم عليهم الشحوم بطريق مباشر، فهم اكلوا الشحوم بطريق غير. يبقى العلة في تحريم هذه الاشياء، العلة في تحريم بيع هذه الاشياء بطريق غير مباشر هو تحريمها ايه؟ هو تحريمها بطريق مباشر. اظن ان احنا اقتربنا شويه من المعنى. واستدل المالكية بهذا على تحريم الذرائع، هو ماذا يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، ماذا صنع اليهود؟ حرم عليهم بيع الشحوم فما باعوا شحوما، وإنما إيه؟ أذابوا تلك الشموع، أذابوا تلك الشحوم وصنعوا منها شموعا، فباعوا هذا الشمع الذي يستعمل في الإضاءة ونحوها، وقالوا نحن بعنا شموعا ولم نبع شحوما. نعم أنت بعت شموعا وحصل في يدك ثمن، هذا الثمن هو ثمن الشحوم في الأصل، فكأنك بعت الشحوم. يبقى ما كان وسيلة إلى الحرام يحرم، وبيع وأكل الثمن ماشي، وبيع الشموع وسيلة لبيع الشحوم المحرم. واستدل المالكية بهذا على تحريم الذرائع، من حيث إن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل. يبقى أنا كده أظن في التقدير الأول يعني اقتربت من كلام الشيخ، صح؟ وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه، لكن لما كان تسببا إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحق اللوم به. فنقرأ الجملة الثانية، من حيث إن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن الذي هو ثمن إيه؟ ثمن الشموع، من جهة تحريم أكل الأصل الذي هو الشحوم. وأكل الثمن الدراهم والدنانير الحاصلة من بيع الشموع، أكل هذا الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه، ليس هو أكل الشحوم بعينه. أنا ما أنت حرمت علي الشحم أن أكله فما أكلته، وإنما بعته وأكلت ثمنه، وليس أكل الثمن هو أكل لتلك الشحوم، لكنه لما كان تسببا إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحق اللوم به، استحق اللوم به. كده واضح؟ لما كانت تسببا إلى أكل الأصل بطريق المعنى، لأنك أكلت ثمن الإيه؟ الشحوم التي حرم عليك أكلها، فكأنك أكلت الشحوم. وأكل ثمن الشيء في معنى أكل الشيء، أكل ثمن الشيء في معنى أكل الشيء. طيب في إشكال هكذا؟ طيب باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. طبعا تفسير السلم معروف، السلم والسلف في اللغة بمعنى واحد، والسلم المقصود به إيه؟ بذل الثمن وتعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن وتأجيل الايه المثمن. أريد أن أشتري منك كيلا معينا من البر الذي ستنبته أرضك في العام القادم، فأنا أدفع ثمنه الآن، وعندما تزرع وتحصد ويجتمع لك هذا الكيل المطلوب تسلمه إليه، فأنا أسلمك الثمن الآن، وهذا سمي سلما، أنا أسلمك الثمن الآن وأنت تسلمني السلعة في الوقت المحدد. طيب، مش سلم يحقق هدفا وغرضا للبائع ويحقق غرضا وهدفا للمشتري. قالوا أنه يحقق هدف للمشتري في أنه يشتري بأرخص الأسعار، أنا أشتري الشيء في الذي سيكون في العام القادم بسعر اليوم، وهو في العام القادم سيكون سعره أكثر، وأنا أشتري في الموسم يكون سعره أغلى، أنا أشتري الآن في غير الموسم يكون سعره منخفض، ففي فائدة أنني أشتري بالسعر الرخيص، وفي فائدة لك أنك تنتفع بالمال الآن، في فائدة للبائع أنه ينتفع بالمال الآن. طيب، قال الشيخ رحمه الله: فيه دليل على جواز السلم في الجملة، على جواز السلم في الجملة، ولا يمنع من ذلك. هو قال في الجملة لماذا؟ لأن بعض صور السلم لا تجوز، لكن السلم في الجملة جائز، وإن وقعت بعض الصور منه محكوما عليها بعدم الجواز، ولذلك قال في الإيه؟ في الجملة. وهو متفق عليه، متفق على جوازه، لا خلاف فيه بين الأمة، لا خلاف فيه بين الأمة. في الحاشية عندي يقول: حكي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه أنكر، حكي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه أنكر. طيب، فإن أنكره، إن ثبت ذلك وأن سعيد بن المسيب رحمه الله أنكره، فهل يجوز لنا أن ندعي الإجماع؟ فهل يجوز لنا أن ندعي الإجماع لو سلمنا أن سعيد المسيب خالف في قضية الأمة كلها قالت بجواز السلم، وحكي عن سعيد المسيب وسلمنا بصحة هذه الحكاية أن سعيد المسيب رحمه الله أنكر جواز السلم؟ الإجماع ينعقد بعد قبل بعد الخلاف. إذا كان هذا الإجماع منعقد قبل سعيد فهو حجة على سعيد، والظاهر أن هذا الإجماع منعقد قبل سعيد المسيب فجعلوه حجة على إيه؟ على سعيد، يعني إذا كان الإجماع سابق فهو حجة على المخالف بعد ذلك. ماشي. وفيه دليل على جواز السلام إلى السنة والسنتين، ودليل ذلك الإقرار، أن النبي السلام قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار، يسلفون ما معنى يسلفون؟ يبذلون، يشترون السلع ويدفعون ثمنها الآن ويأخذون السلعة بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد ثلاث، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. غاية ما هو ذلك أنهم إذا كنتم تسلفون إلى السنة والسنتين والثلاث فليكن ذلك إلى أجل معلوم، يبقى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل به أيضا بالحديث على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجودا عند المحل، المحل عند المحل، المحل هنا إيه؟ وقت، عند وقت العروض. أحسنت، يبقى اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ زمان. اسمه زمان، يبقى عند المحل أي عند وقت الإيه؟ الحلول، عند وقت حلول الأجل. فإنه إذا أسلم في الثمرة السنة والسنتين فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمرة على الرطبة. كيف أفهم هذا؟ لو أنا اشتريت منك برا بطريق السلام، اشتريت منك برا بتاريخ السلام وآخذ منك البر بعد عامين، وهذا البر لا يزرع في طول السنة، يبقى هو ستزرعه ويوجد، ثم بعد ذلك تأتي مدة وينقطع ولا تزرع الأرض، ثم بعد ذلك تزرع الأرض ثم ينقطع ثم تزرع ثم ينقطع، وعند حلول المحل اللي هو وقت الحلول الثمرة تكون موجودة. يبقى الشرط عندي أن الثمرة تكون موجودة عند وقت الإيه؟ عند حلول وقت الأجل، وإن انقطعت فيما بين العقد وبذل الثمن وبين أخذ السلعة وحلول الأجل. وتصور هذا؟ طيب لو تصورناها في التمر مثلا، لو في التمر والرطب، الرطب لا يوجد على النخل في طول السنة، يوجد وينقطع يوجد وينقطع يوجد وينقطع، وأنا أسلفتك واشتريت منك بطريق السلم لعامين، يبقى الرطب هذا سيأتي وقت في السنة ليس موجودا على رؤوس النخل، كده واضح؟ فهذا أقوال إن حملت الثمرة على الرطبة الطرية. طب الجافة يمكن أن توجد طول السنة، ممكن توجد طول السنتين، إذا كنت أسلفك مثلا في التمر الجاف، فالتمر الجاف قد يبقى طول الإيه؟ السنة، وقد يوجد طول السنتين، وقد يوجد طول الثلاث، لكن الثمر الرطبة هذه توجد وإيه؟ توجد وتنقطع. هذا معنى قول الشيخ إذا حملت الثمرة على الرطبة لا غير الجافة. وقوله عليه أما الجافة فيمكن أن توجد إيه؟ في طول السنة ولا تنقطع لأنها تخزن. قال تزرعون 7 سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في إيه؟ في سلوله. فالجاف يمكن أن إيه؟ أن يطرح مدة ويدخر مدة. وقوله عليه السلام من أسلف في شيء، يعني من أسلم فليسلم، لأن كنا أسلم السلف بمعنى إيه؟ واحد. يبقى من أسلف فليسلف، أي من أسلم فليسلم في كيل معلوم، في كيل معلوم، أي إذا كان المسلم فيه مكيلا، إذا كان المسلم فيه مكيلا فليسلم في كيل معلوم. وقوله ووزن معلوم، أي إذا كان هذا الشيء يوزن فالمطلوب أن تسلم في إيه؟ في وزن معلوم. وإذا كان يكال فالمطلوب أن تسلم في شيء مكيل محدد بالكيل، أي ووزن معلوم إذا كان موزونا. والواو ها هنا بمعنى أو، من أسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، المعنى فليسلم في كيل معلوم إن كان المبيع أو المسلم فيه مكيلا، أو ووزن معلوم إذا كان المسلم فيه موزونا. والشيخ هنا يقول الواو هنا بمعنى أو، فإننا لو أخذنا الواو على ظاهرها من معنى الجمع، وقلنا الواو لمطلق الجمع، لازم أن يجمع في الشيء الواحد بين السلم فيه كيلا وإيه، وذلك يفضي إلى عزة الوجود وهو مانع من صحة السلم. كيف أفسر هذا؟ اشتريت منك بطريق السلم عشرين صاعا على أن يكون وزنهم 40 كيلو مثلا، اشتريت منك 20 صاعا على أن يكون وزنهم 40 كيلو. أنا لو حملنا الواو على مطلق الجمع يبقى لابد أن تقدر الشيء الواحد بالكيل والإيه والوزن، فأنا أشتري منك 20 صاعا إذا وزنوا يكون وزنهم 40 كيلو، فتأتي أنت بعشرين صاع من البر فتوزنهم فيخرج السماء الوزن مثلا 42، يبقى لا يصح. أنا أريد 20 صاع يخرج كم؟ 40 كيلو، فتأتي بنوع آخر فتوزنه فيخرج 39 كيلو، فلا يتحقق إيه؟ ربما لا تستطيع أن تأتي بعشرين صاع يكون وزنهم 40 كيلو. يبقى هذا السلم يفضي إلى إيه؟ يفضي إلى عزة وجود المسلم فيه، اللي هو 20 صاع التي تزن 40 كيلو، لكن 20 صاع فقط أستطيع أن أتيك بعشرين صاع فقط، أو لو كان الوزن 40 كيلو أستطيع أن أتيك بأربعين كيلو، لكن إدخال الكيل مع الوزن 20 صاعا يكون وزنهم كذا. طب إذا لم يكن وزنهم كذا انتفى الشيء الذي حددناه. يبقى هذا يفضي إلى عزة الوجود، وأنت قلت أن عزة الوجود مانع من إيه؟ مانع من صحة السلام. يبقى بالتالي لو أسلمتك في ثمرة في وقت معين يعز وجودها، هل يصح هذا السلام؟ طيب والذي أسلمتك فيه الآن 20 صاع يخرجون 40 كيلو، هذا أيضا يعز إيه؟ قد يوجد، بس قد يوجد نادرا، وقد تزيد قليلا وقد تقل قليلا، قد تزيد كثيرا قد تقل كثيرا، لكن بالضبط هكذا ربما لا يوجد. واضح؟ وهو مانع من صحة السلم، فتعين أن تحمل على ما ذكرنا، على ما ذكرنا من إيه؟ من جعل الواو بمعنى أو، والمقصود أن يكون التحديد بالكيل فيما يكال أو التحديد بالوزن فيما يوزن، وأن المعنى السلم بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون. في إشكال؟ جهد سهل. وأما قوله عليه السلام إلى أجل معلوم، فقد استدل به من منع السلم الحال. أسلمتك هذا الثوب في هذا الفرس، أسلمتك هذا الثوب في هذا الفرس، الثمن الحال، السلم الحال، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله. وهذا يوجه الأمر في قوله فليسلف إلى الأجل والعلم معا. طيب خلي بالك من شيء، مالك وأبو حنيفة لا يقرون بالسلم إيه؟ الحال، بالسلم الحالي، بالسلم الحالي بناء على ماذا؟ قالوا السلم لكي يصح تشترط فيه شروط، العلم بالمبيع، أنا أفسر كلمة العلم المذكور اللي هو قال وجه الأمر إلى العلم والأجل، العلم بالمبيع كيلا أو وزنا، ولا يصح السلم بدون ذلك، وبأن يكون السلم إلى أجل معلوم، ولا يصح السلم بدون ذلك. طب ولا يصح السلم بدون ذلك تشمل صورتين، ما لو كان السلم إلى أجل غير معلوم، أو كان لا إلى أجل، متصور؟ هو السلم عند يقول مالك وأبو حنيفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون السلم في حال العلم بالمبيع كيلا أو وزنا، وفي حال كون هذا السلم إلى أجل، وشرط في هذا الأجل أن يكون معلوما، فما ليس لأجل لم يتحقق فيه كونه إلى أجل معلوم، وما كان لأجل غير معلوم لم يتحقق فيه أنه لأجل معلوم. متصور هذا؟ في عندك إشكال؟ متضح. طب والذين أجازوا السلم الحال وهم الشافعيين، وجهوا الأمر إلى العلم فقط، ويكون التقدير عند الشافعية إن أسلم إلى أجل، وقد يسلم لا إلى أجل، لكنه إن أسلم إلى أجل فيشترط في هذا الأجل أن يكون معلوما، لكن له أن يسلم لا إلى أجل. إن أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا إلى أجل مجهول، كما أشرنا إليه في الكيل والإيه والوزن. إن أسلم في مكيل فليسلم في كيل معلوم، وإن أسلم في موزون فليكن في وزن معلوم، وإن أسلم إلى أجل فليسلم ويشترط ويحدد أجل معلوم. كده واضح؟ كان شق الأغرب لم يذكر في الحديث السلام حال. نعم، يعني قال إلى أجل معلوم في حق من أسلم. وإلى أجل معلوم في حق من أسلم إلى أجل، أما من لم يسلم إلى أجل فإيه؟ فلا يشترط الأجل ولا كونه معلوما، فلا يشترط الأجل ولا كونه معلوما. كده واضح؟ طبعا أنتم تعلمون يعني هذا السؤال يريد، طب ما فائدة السلام الحال والبيع يغني عنها؟ أنا أسلمتك هذا الثوب في هذا الفرس، طب ما أقول بعتك هذا الثوب في هذا الفرس، بعتك الثوب بالفرس وانتهي الأمر. يعني البيع يغني عن السلام الحال. السلم الحال، السلم موجود والسلعة موجودة، فلماذا نعدل عن البيع الذي هو الأصل إلى السلم؟ الأصل في انتقال الملك البيع، فلماذا ننتقل عن البيع إلى السلم؟ ما أنتم تعرفون الجواب عن هذا السؤال أن السلم إلى السلم الحال يفيد فائدة، وهو إيه؟ السلعة الغائبة عن مجلس العقد الموجود عند المشتري عند البائع، الغائبة عن مجلس الإيه؟ العقد، يمكن لهذا البائع أن يبيعها إذا وصفها وصفا ينافي الإيه؟ ينفي، إذا وصفها وصفا ينفي الجهالة، فيمكن أن يتصرف فيها بطريق السلم، لكنه لا يمكن أن يتصرف فيها بطريق البيع، فلو باعها هذا بيع غائب ولا يصح، لكن أن أسلم فيها وضبطت بالصفة صح عند الشافعي. كده واضح؟ وهذا تعامل أصلا يعني يوجد كثير جدا، تذهب تشتري السيارة فتذهب إلى معرض السيارات فيقول لك أبيعك سيارة مثل هذه، طب هي هذه؟ لا، مثلها. انظر تنظر وكل شيء فيها، وأنا أبيعك سيارة مثل هذه، هذه السيارة التي ستأخذها توجد في المخزن، توجد في المخازن في مكان معين، فأنت هذا يصح بطريق السلام لكن لا يصح بطريق البيع. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.